بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نسختي من تدريب الراوي بتحقيق الشيخ مازن السرسابي حفظه الله قد نسيتها في البيت، وسوف أقرأ بهذه النسخة التي حققها حسن شلبي وماهر محمد سملاوي مؤسسة الرسالة ناشرون، فيها خطأ ليس بالقليل. النوع 13 المضطرب، طبعا هو المضطرب بكسر الراء، وهو أصل المضطرب بفتح الراء، حصل فيه الاضطراب لكن هكذا مشوا بكسرها من باب التخفيف على اللسان. النوع 13 قال السيوطي: النوع 13 المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة من راو واحد مرتين أو أكثر، يعني قد يرويه مرتين وهاتان المرتان مختلفتان لا يجمع بينهما، قد يرويه على 3 أوجه أو على 4 أوجه أو على 10 أوجه، مثل حديث شيبتني هدى أخواتها رواه أبو إسحاق السبيعي على 13 وجها بالإسناد، وعلى 4 أوجه أو أكثر فيما يتعلق بالمتن، من راويين أو من راويين أو رواة متقاربة. وعبارة ابن الصلاح باعتبار أن التقريب هو مختصر لكتاب ابن الصلاح، يقول: وعبارة ابن الصلاح متساوية وعبارة ابن جماعة متقاومة بالواو والميم، يعني يقاوم بعضها بعضا بالقوة، أي ولا مرجح، لأن من شرط الإضطراب استواء الوجوه وعدم إمكانية الجمع والترجيح. فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بحفظ راويها مثلا، من أسباب الترجيح حفظ الراوي، من أسباب الترجيح قال: أو كثرة صحبة المروي عنه، أن يأتينا راوي ملازم لهذا الشيخ فيكون هذا سبب من أسباب الترجيح، أو غير ذلك من أسباب الترجيح. أسباب متعددة حتى ألفت فيها مصنفات من غير من وجوه الترجيح، فالحكم يرجح، لأن نستطيع أن نرجح رواية على بقية الروايات، الراجحة هي المعتمدة والبقية تكون إما شاذة وإما منكرة. يقول: فالحكم للراجحة، ولا يكون الحديث مضطربا لا الرواية الراجحة كما هو ظاهر النص، يعني رديء جدا، ولا يكون الحديث مضطربا لا الرواية الراجحة كما هو ظاهر ولا المرجوح بل هو شاذ أو منكر. على كل حال، إذا استطعنا أن نرجح إحدى الوجوه على الوجوه الأخرى فالرواية هي الراجحة، وتلكم إما شاذة إذا كان راويها ثقة، وإما منكر إذا كان راويها ضعيف. قال: والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط، يعني هو إن كان الراوي ثقة الذي يروي في الضرب، ما دام أنه الضرب ولم نتمكن من الترجيح صار هذا الراوي ضعيفا في هذا الحديث خاصة، يشبهه الراوي الذي في حفظه مقال ويتابع فيكون قويا في هذا الحديث خاصة. كذلك الراوي الثقة إذا اضطرب في خبر وتحققت فيه شرطاء الاضطراب أصبح ضعيفا في هذا الحديث خاصة. قال: والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط من رواته الذي هو شرط في الصحة والحسن. لما تحدث عن هذا بدأ يتحدث أين يوجد الاضطراب، هل هو في السند أم في المتن أم فيهما كليهما. قال: ويقع الاضطراب في الإسناد تارة، كأن يروى مسندا ومرسلا، أو يروى متصلا ومنقطعا، يعني يختلف فيه، ويقع فيهما أي الإسناد والمتن، أحيانا فقط في المتن وأحيانا فقط في الإسناد، وأحيانا حديث واحد حصل الاضطراب فيه في المتن والإسناد، وهذا وارد باعتبار أن الراوي إذا أخطأ في الإسناد قد يخطئ في المتن، وإذا أخطأ في المتن قد يخطئ في الإسناد. وهذه مزيد على ابن الصلاح، يعني نانا شيء جديد من النبوي يرحمه الله تعالى، من راو واحد أو راويين أو جماعة. مثاله في الإسناد ما رواه أبو داود وابن ماجه من طريق إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجه الحديث وفيه، فإن لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. هذا المثال ليس بحسن، لأن أصل الحديث هذا هو ضعيف، فاختلف فيه أو لم يختلف فيه. والراوي الضعيف الذي يروي أحاديث خطأ يجتمع فيه خطأان: ضعفه واضطرابه. لكن نحن لما نتحدث عن المضطرب نريد الخبر الذي هو فقط فيه علة الاضطراب. يقول: اختلف فيه على إسماعيل اختلافا كثيرا، فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عنه هكذا، ورواه سفيان الثوري عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه حميد بن الأسود عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة. إذن هذا التمثيل ليس بتمثيل حسن، ولكن نستفيد فائدة على أن حتى الخطأ في أحاديث الضعفاء، معرفة الخطأ ليس بالأمر الهين، نحتاج إلى جمع ونظر وموازنة. ورواه وهيب بن الخالد وعبد الوارث عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث، ورواه ابن جريج عنه عن حريث بن عمار عن أبي هريرة، ورواه ذواد بن علبة الحارث عنه عن أبي عمرو بن محمد عن جده حريث بن سليمان. قال أبو زرع الدمشقي: لا أعلم أحدا بينه وبين نسبه غير ذواد. ورواه سفيان بن عيينة واختلف فيه على ابن عيينة. قال ابن المدينة عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث، مكتوب هكذا: رجل من بني عذرة، هي عن جده حريث رجل من بني عذرة صار. ورواه محمد بن سلام البيكندي، طبعا هو يقال محمد بن سلام ومحمد بن سلام بالتشديد والتخفيف، محمد بن الفرج بن سلام البيكندي، هو شدد هنا ولعل الأصح التخفيف. وهناك جزء حديث ألف فيه ضبطه هل هو بالتشديد أم بالتخفيف، عن ابن عيينة مثل رواية بشر بن المفضل وروى. ورواه مسدد عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه عمار بن خالد الواسطي عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم. مثل ابن الصلاح بهذا الحديث لمضطرب الإسناد، ويا ليته ما مثل به، لو مثل بحديث شيبتني هدى أخواتها لكان أحسن، لأن ذاك راويه أبو إسحاق وهو ثقة، وهذا الراوي ضعيف. وقال العراقي في النكت اعترض عليه بأنه ذكر أن الترجيح إذا أويد انتفى الاضطراب، وقد رواه سفيان وهو أحفظ ممن ذكرهم، فينبغي أن ترجح روايته على غيرها. وأيضا فإن الحاكم وغيره صححوا الحديث، طبعا من صححه أخطأ، لكن هذا بالإمكان تزيح بعض الطرق على بعض، لكن حتى أن رجحت بعض الطرق يبقى أصل الحي الضعيف لجهالة راويه. قال: والجواب أن وجوه الترجيح فيه متعارضة في سفيان، وإن كان أحفظ، إلا أنه انفرد بقوله أبي عمرو بن حريث عن أبيه، وإن انفرد سفيان فسفيان لا يعلل به غيره. وأكثر الرواة يقولون عن جده، كان شعب إذا قيل له خالفك سفيان في هذا يقول له دمغتني، لقوة حفظ سفيان ولندرة خطائه. يقول: وهم بشر وروح وهيب وعبد الوارث، وهم من ثقات البصريين وأئمتهم، وهذه هي البصريين أم المصريين، أتصور المصريين، ووافقهم على ذلك من حفاظ الكوفة بن عيينة، وقولهم أرجح للكثرة، ولأن إسماعيل بن أمية مكي وابن عيينة كان مقيما بها، والأمران مما يرجح به. وخالف الكل ابن جريج وهو مكي، فتعارض حينئذ وجوه الترجيح، وانضم إلى ذلك جهالة راوي الحديث. هو هذا الأصل، جهالة راوي الحديث هي العلة الرئيسية، وهو شيخ إسماعيل فإنه لم يروي عنه غيره. يعني هذا ما لا تسمى الجهالة، تسمى جهالة عين، مع الاختلاف في اسمه واسم أبيه، وهل يرويه عن أبيه أو جده أو هو نفسه عن أبي هريرة. وقد حكى أبو داود تضعيف هذا الحديث عن ابن عيينة، فقال: لم نجد شيئا نشد به الحديث، وهذا ينفعنا ماذا؟ على أن المتقدمين يقوون بعض الأحاديث بالمتابعات والشواهد، ولم يجي إلا من هذا الوجه، وضعفه أيضا الشافعي والبيهقي والنووي في الخلاصة. الخلاصة للنووي كتاب عظيم يأتيك بأحاديث الباب الصحيحة وأحاديث الباب الضعيفة. وقال شيخ الإسلام ابن حجر: أتقن هذه الروايات رواية بشر وروح، وأجمعها رواية حميد بن الأسود، ومن قال أبو عمرو بن محمد أرجح ممن قال أبو محمد بن عمرو، فإن رواة الأول أكثر، وقد اضطرب من قال أبو محمد، فمر وافق الأكثرين فتلاشى الخلاف. إذن هذا لم يوافق شرط الاضطراب، لأنه فيه إمكانية ترجيح إحدى الوجوه على الأخرى، ومن شرط الاضطراب تساوي الوجوه وعدم الترجيح. قال: والتي يمكن الجمع بينها رواية من قال أبو عمرو بن حريث مع رواية من قال أبو محمد بن عمرو بن حريث ورواية من قال حريث بن عمار، وباقي الروايات يمكن الجمع بينها. فرواية من قال عن جده لا تنافي من قال عن أبيه، لأن غايته أنه أسقط الأب، فتبين المراد برواية غيره. ورواية من قال عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث يدخل في الأثناء عمرا لا تنافي من أسقطه، لأنهم يكثرون نسبة الشخص إلى جده المشهور. ومن قال سليم يمكن أن يكون اختصره من سليمان في الترخيم. طبعا هذا التكلف. قال: والحق أن التمثيل لا يليق إلا بحديث لولا الاضطراب لمضاعف. طبعا العبارة فيها سقط ظاهر. وهذا الحديث لا يصلح مثالا. إذا لا يصلح مثالا لماذا يتابعه؟ فإنهم اختلفوا في ذات واحدة، فإن كان ثقة لم يظهر هذا الاختلاف في اسمه أو نسبه، وقد وجد مثل هذا في الصحيح، ولهذا صححه ابن حبان لأنه عنده ثقة. لماذا صححه ابن حبان لأنه عنده ثقة؟ لأن الأصل عند ابن حبان بأن الرواة ثقة حتى يلد الجرح. عند الأصل يقول يأتيه رأي يقول لا أعرف ولا أعرف هذا، لكن لم يرد عند لم يثبت عنده قدح في الراوي عنده ثقة. قال: ورجح أحد الأقوال في اسمه واسم أبيه وإن لم يكن ثقة، فالضعف حاصل بغير جهة الاضطراب، نعم يزداد به ضعفا. قال: ومثل هذا يدخل في المضطرب لكون رواته اختلفوا ولا مرجح، وهو وارد على قولهم الاضطراب يوجب الضعف. قال: والمثال الصحيح، أتاك بالمثال الصحيح. إذن هذه اللقوة صفحتين أثقل فيها الكتاب وأثقل فيها الناس وأثقل فيها النقطة، هذه تضعف شأن الكتاب وقيمته. والمثال الصحيح حديث أبي بكر، يعني أبي بكر الصديق، وذكره هنا يعني يفترض أن يأتي به من المدار من أبي إسحاق السبيعي، أنه قال: يا رسول الله أراك شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني: هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه على نحو عشرة أوجه. هو الدارقطني ذكر عشرة أوجه، أنا جمعتها وجمعت معها ثلاثة أوجه أخرى فصارت 13 وجها. فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك. ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. قلت: ومثله حديث مجاهد عن طبعا هنا فاته أن يذكر اضطراب المتن، أيضا الخبر حصل فيه اضطراب في المتن، وأنا جمعت الطرق يعني الألفاظ الواردة في متنه. قلت: ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء. طبعا لا يصح حديث في النضح بعد نضح الفرج بعد الوضوء، وهذا المحقق كاتب وهو حديث صحيح للشواهد، هذا من التخريف وليس من التحقيق. قد اختلف فيه على عشرة أقوال، فقيل عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا شك، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم، وقيل عن مجاهد عن أبي الحكم أو أبي الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال الاضطراب في المتن هذا أحتاج الاضطراب المسند، والآن يأتيك بالاضطراب في المتن. ومثال الاضطراب في المتن فيما أورده العراقي حيث حديث فاطمة بنت قيس قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، رواه الترمذي هكذا من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة، ورواه ابن ماجه من هذا الوجه لفظ ليس في المال حق سوى الزكاة، أي المعنى مطلوب بالكلية. فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، أي لا يجمع بين الروايتين. قيل وهذا أيضا لا يصلح مثالا فإن شيخ شريك ضعيف فهو مردود من قبل ضعف راوي لا من قبل اضطرابه، وأيضا فيمكن تأويله بأنه روت كلا من اللفظين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن المراد بالحق المثبت المستحب وبالمنفي الواجب، هذا طبعا تكلف، وإذا ضعف مدار الحديث فالحديث ضعيف. والمثال الصحيح ما وقع في حديث الواهبة نفسها، هنا وقع السيوطي بطامة كبرى لأنه قلد من قلد البقاعي، والبقاعي أول من أعل حديث الواهب بالاضطراب اضطراب البثن، والحديث الصحيحين متفق عليه. ومر عندنا فيما سبق أن أقوى الأحاديث المتفق عليه، وهذا خطأ، التنفير بهذا خطأ كبير. قال المثال الصحيح ما وقع في حديث الواهب نفسها من الاختلاف اللفظ الواقع منهم، ففي رواية زوجتكها وفي رواية زوجناكها، ألا يمكن الجمع بين هذه الروايات؟ ممكن. وفي رواية أمكناكها وفي رواية ملكتكها، فهذه ألفاظ لا يمكن الاحتجاج بواحدة منها حتى لو احتج حنفي مثلا على أن التمليك من ألفاظ النكاح لم يسر له ذلك. الراجح هو زوجتكها بما معك من القرآن، وبقية الروايات جاءت على ماذا؟ جاءت على المعنى. قلت في التمثيل بهذا نظر أوضح من الأول، فإن الحديث صحيح ثابت وتأويل هذه الألفاظ سهل. يقول مثال صحيح والآن يقول ماذا؟ يقول في التمثيل بهذا نظر أوضح من الأول، يعني نظر قوي، يعني معناها ينتقد انتقادا قويا. يقول فإن الحديث صحيح ثابت، هنا جعله مثال للمطلق يعني، وتأويل هذه الألفاظ سهل فإنها راجعة إلى معنى واحد بخلاف الحديث السابق. يعني الحديث الذي تتعارض الفاظ لا زكاة والزكاة يعني هذا متعارض، أما هذا الفاظ متقاربة ويكون المرجح زوجتكها بما معك من القرآن، وهذه الألفاظ التي جاءت من أمكناتها وملكتها جاءت بالمعنى الراجع وهي الأقل وليس في الأكثر، ونأخذ بالأكثر في هذا. ليس اضطرابا، الحديث متفق عليه. وعندي أن أحسن مثال لذلك حديث بسملة السابق أعوذ بالله، فإن ابن عبد البر أعله الاضطراب كما تقدم، والمضطرب يجامع المعلل لأنه قد يكون علته، هو كل مضطرب اضطراب حقيقيا فهو معلل وليس كل معلل مضطرب، فالمضطرب نوع من أنواع الحديث المعلل. تنبيه وقع في كلام شيخ الإسلام السابق أن الاضطراب يجامع الصحة، الاضطراب الحقيقي لا يجامع الصحة، إذا كان مضطرب حقيقة فهو ضعيف ليس بصحيح، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد أو وأبيه ونسبته ونحو ذلك ويكون ثقة، وقد يكون اختلاف لا يؤثر، وقد يكون اختلاف يؤثر، فإذا اختلاف فقط في اسمه لا يضر، ماهر بن ياسين أو ماهر بن ياسين بن فحل أو ماهر بن فحل كلها تعود إلى شخصية واحدة، هذا لا يؤثر، فيحكم الحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره، فقال قد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. فإذا صنف شيخ الإسلام في المضطرب كتابا سماه المقترب، أي المقترب في الحديث المقترب. بل قال أنت بصوتك الجميل لا بأس، لا بأس، إنه جهوري. لا، النوع المشهور. نعم، النوع المشهور المدرج هو أقسام، أحدها مدرج من حديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر الراوي عقيده كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعد فيرويه من بعده متصلا فيتوهم أنه من الحديث، يعني مثل حديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثاره. قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهذا الكلام من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام أبي هريرة، أدرج في الخبر سهوا من راويه نعيم المجهر. النوع العشرون المدرج هو أقسام، أحدها مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل باعتبار أننا في دراستنا ندرس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بأن يذكر الراوي عقيده كلاما لنفسه، طبعا يذكره من باب الشرح أو الزيادة أو الاستنباط أو الإفادة. نعم، أو لغيره فيرويه من بعده متصلا، يرويه من بعده متصلا. نعم، بالحديث من غير فصل فيتوهم أنه من تتمة الحديث المرفوع، ويدرك ذلك بوروده منفصلة في رواية أخرى. يعني قد يقول نسألكم في الامتحان كيف يعرف الحديث المدرج؟ الجواب هكذا، يدرك ذلك بوروده منفصلا في رواية أخرى. مثل سأسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، في صحيح البخاري قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار، فدل على أن أسبغ الوضوء ليس من كلام النبي بل هو من كلام أبي هريرة إذ جاء منفصلا. أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. مثال ذلك ما رواه أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد النفيدي حدثنا زهير حدثنا الحسن بن الكردي عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ القامة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود فعلمنا التشهد في الصلاة الحديث. وفيه إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. يعني هذا كلام الأخير كلام ابن مسعود قاله للراوي عنه الذي علمه. نعم، وقوله إذا قلت فقوله إذا قلت إلى آخره. وصله زهير بن معاوية في الحديث المرفوع في رواية أبي داود. يعني زهير عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن ابن مسعود. نعم، وفيما رواه عنه أكثر الرواة. قال الحاكم وذلك مدرج في الحديث من كلام ابن مسعود، وكذا قال البيهقي والخطيب. وقال المصنف في الخلاصة اتفق الحفاظ على أنها مدرجة، يعني جملة إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم إن شئت أن تقعد فقعد. وقد رواه شبابة بن سوار. نعم، شبابة بن سوار عن زهير ففصله، يعني هو زهير نفسه هكذا يروي ويروي أيضا شبابة عن زهير مفصولا. فقال عبد الله إذا قلت ذلك إلى آخره، رواه الدارقطني. وقال شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث وجعله من قول ابن مسعود وهو أصح من رواية من أدرجه، يعني من أدرجه عن زهير. وقوله أشبه بالصواب لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن كذلك، يعني هذا توبع هذا الراوي الذي رواه مفصولا مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة. يعني في عدة طبقات توبع من رواه مفصولا، وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك. وكذا ما أخرجه الشيخان عن من طريق ابن أبي رو هذا مثال آخر من طريق ابن أبي عروبة وجريج من طريق ابن أبي عروبة اللي هو سعيد بن أبي عروبة نعم عروبة وجريج بن حازم وجرير بن حازم وعن قتادة عن قتادة عن قتادة عن النضر بن أنس عن النضر بن أنس نعم عن بشير بن نهيك نعم عن أبي هريرة من أعتق شقا وذكر فيه الاستسعاء نعم الاستسعاء يسعى له نعم قال الدارقطني فيما انتقده على الشيخين يعني في كتابه التتبع وقد رواه شعبة وهشام وهما أثبت الناس في قتادة يعني قتادة بن دعامة سلس له تلاميذ كثر أوثق الناس فيه شعبة وهشام الدستوائي وهمام فلم يذكر فيه الاستسعاء ووافقهما همام وفصل الاستسعاء طالما ثلاثة وهؤلاء الثلاثة أوثق الناس همام بن يحيى بن دينار العودي وهشام بن عبد الله الدستوائي وشعبة بن حجاج لا لا ليس هذا همام بن يحيى العودي ذاك همام بن منبه وفصل الاستسعاء من الحديث وجعله من قول قتاده قال الدارقطني وذلك اولى بالصواب وكذا حديث ابن مسعود رفعه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار ففي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى فذكرهما فأفاد ذلك أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود اللي هي الثانية ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي هي من قوله هي الثانية وأكد ذلك رواية رابعة اقتصر فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا هذا مثال ثالث مرفوعا للعبد المملوك للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده شوف هذا والذي نفسي بيده من كلام أبي هريرة نعم لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك فقوله والذي نفسي بيده إلى آخر كلام أبي هريرة لأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق لأن أمه لم تكن ذاك موجودة حتى لبره يعني لأمرين أول منزلة النبوة أعلى ولم تكن أمه موجودة فهذا قليل على أن هذا الكلام من كلام أبي هريرة نعم تنبيه هذا القسم يسمى مدرج المتن هذا هو الأصل مدرج الإسناد موجود ومعرفة مدرج الإسناد يعني أن يؤتى بسند مع سند آخر إما كاملا السند يدخل مع السند الأول وإما جزء من السند الثاني يأتي مع السند الأول ويقابله مدرج الإسناد وكل منهما ثلاثة أنواع اقتصر المصنف على الأول على نوع واحد الأول على نوع واحد تبع لابن الصلاح وأهمل نوعين وأهمل من الثاني نوعا وهو عند ابن الصلاح هي لماذا أهملها النووي هي ذكرها يعني يجعل صعوبة عند القارئ نعم فأما مدرج المتن فتارة يكون في آخر الحديث كما ذكره وتارة في أوله وتارة في وسطه كما ذكره الخطيب وغيره يعني في أوله مثل أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار هذا في أوله فأسبغ مدرج في وسطه حديث وهو التحنث قول الزهري الذي يرويه عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء يتحنث وهو التعبد وفي آخر الحديث هذا مثل إن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجرين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل والغالب وقوع الإدراج آخر الخبر هذا الأكثر نعم ووقوعه أوله أكثر من وسطه، لأن الراوي يقول كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل فيتوهم أن الكل حديث، يعني السامع يتوهم أن الكل حديث واحد. مثاله ما رواه الخطيب من رواية أبي فطن وشبابه فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرك من قول أبي هريرة كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. لا هذه خطأ من الراوي خطأ. نعم قال الخطيب بس المدرج نعرف القائل القول من الذي قال هذا القول لماذا قال. نعم قال الخطيب وهم أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة عن على ما سقناه وقد رواه الجم الغفير عن كراوية عنه كراوية آدم. نعم في رواية آدم الآن انتهى بقي المدرج الآخر. قال ومثال المدرج في الوسط والسبب فيه يعني ما لا يدرك في الوسط إما استنباط الراوي حكما من الحديث قبل أن يتم فيدرجه أو تفسير بعض الألفاظ الغريبة ونحو ذلك، يعني يتحدث من أين يأتي مدرج المتن. فمن الأول ما رواه الدارقطني في السنن من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرى بن عن بسرى بن الصفوان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه اللي هي القصيتان فليتوضأ. فهذا اجتهاد من عروة بن الزبير تحدث على أن المس ليس خاصا بالذكر بل بما حوله. قال الدارقطني رواه عبد الحميد عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفع أي في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإدراجه لذلك في حديث بسرى والمحفوظ أن ذلك قول عروة. وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهم. ثم رواه من طريق أيوب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ. قال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ كذا قال الخطيب. فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك فقال ذلك. فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا أي فصلوا كلام عروة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الثاني حديث عائشة في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد. شوف وهو التعبد من كلام الزهري يعني نرفع كلام الزهري كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد هذا هو قول السيدة عائشة. فجاء بلفظة وهو التعبد من الزهري تفسيرا للتحنث فقوله وهو التعبد مدرج من قول الزهري. وحديث فضالة أنا زعيم والزعيم الحميل ببيت في رب الجنة والزعيم الحميل تفسير من الراوي. فقوله الزعيم الحميل مدرج من تفسير ابن وهب. ابن وهب ولد عام 25 و100 وتوفي عام 97 و100 يعني هو من تبع الأتباع. قال ابن دقيق والطريق إلى الحكم بالإدراج يقول قائل من أين نحكم. يقول والطريق إلى الحكم بالإدراج في الأول أو الأثناء صعب لا سيما إن كان مقدما على اللفظ المروي أو معطوفا عليه بواو العطف. يعني أي علة في الخبر معرفتها تحتاج إلى جهد وإلى تخصص. والثاني عندهم اثنان بإسنادين فيرويهما بإسناد واحد هذا اللي هو فيه تعقيد ويعثر على الطلبة يا طه قال هذه. والثاني أن يكون عندهم اثنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما بأحدهما أو يروي أحدهما بإسناده الخاص به ويزيد فيه من المتن الآخر ما ليس من الأول. يعني حديث واحد عند الإسنادين فيأتي خطأ من الإسناد الثاني يضعه الإسناد الأول. نعم. ومنهم ومنها يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه تاما بالإسناد الأول. ومنها يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه بواسطة عنه فيرويه تاما بحس الواسطة. وابن الصلاح ذكر هذين القسمين دون ما ذكره المصنف وكأن المصنف رأى دخولهما فيما ذكره. مثال ذلك حديث رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث وقوله ولا تنافسوا مدرج أدرجه ابن أبي مريم من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك وليس في الأول ولا تنافسوا وهي في الثاني. وهكذا الحديثان عند رواة الموطأ. قال الخطيب وهم فيها ابن أبي مريم عن مالك عن ابن شهاب وإنما يرويها مالك في حديثه عن أبي الزناد. وروى أبو داود من الرواية زائدة وشريك فرقهما والنسائي من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن عاصم بن خليل عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. فقوله ثم جئتهم إلى آخره ليس هو بهذا الإسناد وإنما أدرج عليه وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. وهكذا رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر الشجاع بن الوليد فميز قصة تحريك الأيدي وفصلاها من الحديث وذكر إسنادها. سلام ورحمة الله وبركاته. قال موسى بن هارون الحمال وهما أثبت ممن روى رفع الأيدي تحت الثياب عن عاصم عن أبيه عن وائل. يعني أيضا لما رجحت الرواية التي ليس فيها الإدراج على بقية الرواة بأي شيء بأن يكون رواتها أقوى وأجل وأعلى. نعم. الثالث أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق ولا يبين ما اختلف فيه. هذا إذا فعل هذا الشيء يسمى هذا تدليس المتابعة. والإمام أحمد بن حنبل قد تكلم في بعض الرواة الذين يفعلون هذا وسماه الإعلال بجمع الشيوخ. يعني يجمع شيوخ يسمعونهم حديث واحد وفي أحاديث اختلاف ويأتي بالأشياء المختلفة ولم يبين لمن وهو جمع شيوخه. فهذا أيضا نوع من أنواع الإدراج، يعني أدرج بعض الألفاظ على بعض المرويات التي ليست من قوله. ولفظة المتن مزيدة هنا كأنه أراد بها ما تقدم من أن يكون المتن عنده بإسناده إلا ظرفا منه وقد تقدم مثاله. ومثال اختلاف السند حديث الترمذي فيأتيك بمثال حصل فيه أيضا الإدراج في السند وحصل فيه الاختلاف فسيبين لك الترجيح. نعم. عن بندار عن ابن مهدين عن شو اسمه بندار يا ولد؟ محمد بن بشار. كانت له أم وكان بها بر أراد أن يسافر في طلب الحديث فأبى فأضاعها فبورك لحنا. عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش لأن واصلا لا يذكر فيه عمر يعني رواية واصل ليس فيها ذكر عمرو بن شرحبيل، إنما هو عن أبي وائل عن عبد الله. بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله هكذا رواه شعبة. ومهدي بن ميمون ومارك بن المغول وسعيد بن مسروق عن واصل كما ذكره الخطيب. وقد بين الإسنادين مع يحيى بن سعيد الخطاب في روايته عن سفيان، ففصل أحدهما عن الآخر. لما تفصل الرواية عن الآخر يتبين لفظ كل رواية، فتبين أن الرواية المجموعة ليست للجميع. رواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن عميم عن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله، وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو. يعني الإمام خرج الروايتين، وكأنه يرى أن هذا الاختلاف لا يقلح وقد صح أصل الحديث. قال عمرو بن علي تذكرته لعبد الرحمن، وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن عمرو، فقال لا خذ. يعني ذكر هذا الراوي بين أبي يعني بين أبو وائل وبين عبد الله زياد، فقال اترك هذا السند الذي فيه هذه الزيادة الخطأ. نعم. قال العراقي لكن رواه النسائي عن بندار عن ابن مزين عن سفيان عن واصي وحده عن أبي وائل عن عمرو، فزاد في السند عمرو من غير ذكر أحد. وكأن ابن مدين لما حدث به عن سفيان عن منصور والأعمش وواصل بإسناد واحد، ظن الرواة عن ابن مدين اتفاق طرقهم فاقتصر على أحد شيوخ سفيان. يعني أيضا يروى بالزيادة هذا الراوي، فإذا صح هذا يسمى من المزيد في متصل أسانيد، وهذا الأمر الذي جعل البخاري يخرج تلك الروايتين، فالراوي قد يروي عن شخص نازلا ثم يعلو فيروي حاليا، ثم المزيد في متصل أسانيد. نعم. وكله حرام وصنف فيه الخطيب. يعني إذا تعمد الإنسان الإدراج هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز الإنسان أن يتعمد الإدراج. نعم. وصنف فيه الخطيب كتابا شفا وكفى. الخطيب البغدادي ألف الفصل للوصل لما أدرج في النقل من أجل لمصنفاته. نعم. وكله أي الإدراج بأقسامه حرام بإجماع أهل الحديث إذا تعمد، لأنه قد تعمد زيادة في الخبر. نعم. وعبارة ابن السمعاني وغيره من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة. يعني لما يجي راوي ويتعمد الإدراج فعدالته ساقطة مردودة. وممن يحرك الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذاب. يعني لما يهين راوي ويدعنها فهو آثم ويعد كذاب وترد روايته مطلقة. نعم. وعندي أن من أدرج أنما أدرج لتفسير غريب لا يمكن. يعني هو لما يفسر غريب ويعطيك يعني فائدة من عنده ما يمحمد الإدراج، هذا من ختمة الحديث وليس من الكذب. نعم. ولذلك فعله الزهري وغيره. يعني الزهر لما يأتي من باب التفسير يفسر لك الخبر، مثل النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، تحدث عن ما يتعلق لو فرضنا خالة أبيها أو خالة أمها، قال وكنا نرى أن عمة أبيها عمة الله وأن خالة أبيها خالة الله. نعم. وغير واحد من الأئمة. وصنف فيه أي نوع المدرج الخطيب كتابا سماه الفصل للوصل المدرج في النقل شفى وكفى، يعني شفى العليل وشفى الباحث. نعم. على ما فيه من إحوال، يعني هو لم يرد أن يجمع جميع ما ورد في هذا ولكنه اجتهد في جمع ما وصل إليه. وقد لخصه شيخ الإسلام وزاد عليه قدره مرتين أكثر في كتاب سماه تقريب المنهج لترتيب المدرج. والحافظ بن حجر إذا ألف في شيء وأرخى له العنان فهو واسع الاطلاع كثير المعرفة، وهو إمام في نقده في علل الحديث. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك، سلمكم ربنا.